وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يقول ما حكم الرسومات التي على ملابس الأطفال من دببة ورسومات تجسد أرواح وما نفعل بالملابس إذا كان غالب هذه الملابس التي عندنا من هذا النوع اعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة وذكر من بين الست خصلة قال فيها صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت وهذه الفتنة التي دخلت البيوت كلها فتنة الصور وأصبحت هذه الفتنة يعني فتنة طمت وعمت وتوسع الناس في استعمالها لا أقول على مقدار الحاجة والضرورة ولا على مقدار الترفه والتوسع وإنما أصبحت عند بعض الناس ويشكو كثير من الإخوة أصبحت والعياذ بالله تعالى في بعض الأحيان بريدا بالكبائر وبريدا بالفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة المائدة لما أحرموا جاءهم الصيد وكثر الصيد عندهم وكان هذا بلاء كبيرا والمحرم ممنوع من الصيد والبلاء الكبير الذي من خلاله يعلم إيمان الإنسان أن تكون الفاحشة قريبة منك ثم أن تستسلم أم تبقى شاعرا خائفا من الله أن الله جل في علاه يراقبك يسمعك يبصرك في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل ودل الحديث على أشياء أولا التصاوير غير التماثيل لأن الواو تفيد المغايرة في اللغة نهى النبي عن التصاوير والتماثيل ثانيا الرد على من زعم أن الممنوع إنما هو النحت دون سواه ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأزدي قال بعثني علي بن أبي طالب على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أجد سورة إلا طمستها ولا تمثالا إلا حطمته فالصورة تطمس والتمثال يحطم فمن وهذا الاتجاه الفقهي المعاصر لكثير من الفقهاء يحملون التصاوير على التماثيل ويجعلون التحريم منصبا في التماثيل والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل فالتصاوير شيء والتماثيل شيء بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا حطمته وألا أدع صورة إلا طمستها ثم ثالثا مما يفيد الحديث أن كلمة تصاوير والتماثيل جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، ويلزم من هذا حرمة جميع التصاوير وجميع التماثيل. ثم مما يفيد الحديث أيضا أن العبر أن الوسيلة لتحقيق التمثال أو الصورة مسكوت عنها، فأي وسيلة وأي طريقة من الطرق تترتب عليها أن هذا تمثال أو أن جزاك الله خير أو أن هذا صورة، فهذا في شرع الله عز وجل ممنوع. بمعنى التمثال الذي لا يبحث نحتا، وإنما التمثال لو تصورنا وتخيلنا آلة يوضع فيها ماء وجبس ثم بكبسة كهرباء صار عندنا تمثال، دون أن نعمل التمثال بنحت بالطريقة القديمة، هل هذا التمثال حلال أم حرام؟ حرام. فليست العبرة بالطريقة، ولا فرق بين التصوير والتمثيل، بين التصوير والتمثيل كذلك فأي طريقة من الطرق. ثم بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، من الأشياء المهمة التي أشغلتني وأتعبتني وأبحث بين الفينة والفينة وأحاول أن أقنع نفسي وأن أجد سبيلا لأن أقتنع بأن التصاوير المأذون بها شرعا للحاجة والضرورة لا تمنع دخول الملائكة، فلم أجد لذلك سبيلا، بل في كل يوم طبع شيء جديد أنظر فيه أجد تأكيدا لما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الجزء 14 من شرحه على الصحيح مسلم، لما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. تأمل معي، لا تدخل، هذا نفي، كلب أو صورة نكرة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا كانت الصورة مأذونا بها أو كان الكلب أجلكم ربي مأذونا باتخاذه، كأن يكون الكلب كلب صيد أو ماشية، أو أن تكون الصورة صورة حاجة وضرورة مثل المعاملات الرسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، يؤكد ذلك. أن جروا الكلب الصغير، ولد الكلب، الكلب الصغير يسمى جرو للحسن بن علي كان يلعب به، دخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل ما كان يستطيع أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما يدخل تحت سرير إنسان ما فضلا عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لما يدخل جرو أو كلب أجلكم الله تحت سرير وصاحبه لا يعلم، هو ليس بآثم، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤثمه، ومع وجوده في خير بيت خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الملائكة إلا أن جبريل ما استطاع أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا المسألة المهمة، لو كانت الصورة مضطرة الإنسان لاتخاذها مثل الصور الرسمية اليوم، الصور الرسمية هذه لا إثم فيها، هذه الحاجة، والعلماء يقولون حرمة التصوير إنما كانت سدا لذريعة تعظيم غير الله، ويقولون ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة، هذه قاعدة مهمة عند علمائنا وفقهائنا، يقولون ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة والضرورة، لكن إن جاز، إن أصبح جائزا، فهل الجواز يأذن للملائكة بالدخول؟ الراجح لا، مع القول برفع الإثم، إلا أن الملائكة لا يدخلون. ولذا من أسباب قلة البركة وانشراح الصدر في هذا الزمان انقطاع الملائكة عن الناس. ملائكة لا تدخل بيت في كلب أو صورة. لو هذا المسجد رجل يحمل هوية يحمل فلوس وفي صورة وهو ليس بآكل، هذا يمنع دخول الملائكة، لأن الكلب الذي دخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ليس بآكل، حاشا صلى الله عليه وسلم أنه أثمه، لكن مع رفع الإثم ما دخل الملك، مع رفع الإثم ما دخل الملك. ولذا علينا أن نحتاط ما استطعنا لذلك سبيلا في فتنة الصور، وأشد ما تظهر فتنة الصور عند الصغار، وأشد ما تظهر فتنة الصور فيما يسمى اليوم بالجوالات، والصور هذه التي تمسح ولم تكن ثابتة أيسر من الصور التي تبقى، لكن التوسع الذي اليوم الموجود اليوم في الصور توسع ليس بسليم، والله تعالى أعلم. يقول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف أكون سليم القلب؟ وما هي سلامة الصدر؟ سددني الله وإياك. آمين. من رحمة الله عز وجل ومنته وفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن بدأ قوله: ألم نشرح لك صدرك، ثم ووضعنا عنك وزرك، ثم ورفعنا لك قدرك. فأولا ألم نشرح لك صدرك، ذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في معرض الامتنان، فبدأ بانشراح الصدر. فأن يشرح الله صدرك للطاعة والعبادة، والانشراح عكسه الانقباض. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن أراد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء كما في الأنعام. فعندنا ضيق الصدر وعندنا انشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك، انشراح الصدر منة امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ورتب عليها أن الوزر قد زال وأن الذكر قد رفع. فالذي ينشرح صدره للطاعة يأتي من الطاعات ما يبدد ويضيع ويمسح وزره، إن الحسنات تذهبن السيئات كما قال الله عز وجل. فإن حصل هذا رفع الله له القدر. لذا قال بعض أهل العلم: ما من سني، ما من رجل حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وما من مبتدع إلا وله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. محمد صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله ذكورا في ذريته، والعرب تسمي الرجل الذي ليس عنده ذكور أبتر، يعني لما يموت يقطع ذكره، لأن الولد يحمل الاسم الرسم اللي بخلف تعبير من الدارج اليوم في العزاء، في العزاء يقول الناس لبعضهم بعضا: اللي خلف ما مات. إيش يعني خلف ما مات؟ يعني الولد حمل اسمك، الولد يحمل الاسم والرسم. فالكفار كفار قريش كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبطر، غدا يموت ولا أحد يذكره. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. من الأبتر؟ الذي يبغض السنة، المبتدعة الذين لا يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة، وهذه قاعدة مضطردة إلى يوم الدين، انظر إلى أهل البدع لا ذكر لهم. فقد أسماء العلماء لبراسك الذي تذكرهم دائما وتحبهم هم أهل السنة، وأهل البدع ما أحد يسأل عنهم. هذه سنة لله مضطردة، لأن كل سني له نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك، وكل بدعي له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. شراح الصدر هو سبب من أسباب وجود الذكر، أن يبقى لك ذكر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أن يبقى لك لسان صدق لسان الناس تذكرك حتى بعد وفاتك، إن ذكروا الخير مثلوا على الخير بك، يقول لك لسان طيب وذكر حسن. طيب ما هو من أتى الله بقلب سليم؟ قلب سليم طبعا الله من كرمه يشرح الصدر الذي في داخله القلب، مش بس القلب، يشرح الصدر الذي في داخله القلب. فالقلب منشرح بالعبادة، والقلب في بيئة كلها انشراح، وكل الوسائل التي توصل للقلب مليئة بالخير. إذا قال القلب مثل البحيرة، والبحيرة لها جداول، فإذا كان ما في هذه الجداول طيبا كان ما في القلب طيبا، وإذا كان ما في هذه الجداول خبيثا كان ما في القلب خبيثا والعياذ بالله. وجداول القلب الفم، طعام الكلام، وجداول القلب العين، وجداول القلب الفرج. الإنسان والعياذ بالله إن فعل حراما خبث قلبه، وإذا أكل حراما كذلك، وإذا قال خبثا وغيبة ونميمة كذلك. فالقلب كالبحيرة، وباقي المنافذ التي توصل إليه تكون بمثابة الجداول. ولذا من فضل الله عز وجل ذكر انشراح الصدر، وكذلك من فضل الله علينا أن الله علمنا أن نقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في إيش؟ في صدور، ولم يقل في قلوب. يعني بعد إذا وسوس الشيطان وسوسته لا تدخل للقلب مباشرة، يلقي الشيطان يلقي وسوسته، فإذا اعتصمت بالله بقيت الوسوسة تدور حول القلب، فإن اعتصمت بالله نزعتها وأبعدتها، فإن لم تعتصم بالله تمكنت وتسللت من خلال هذه المنافذ شيئا فشيئا حتى تستقر في القلب. إذا استقرت في القلب تقع الطامة الكبرى، إذا استقرت في القلب تقع الطامة الكبرى. لذا من رحمة الله بالخلق أن الله عز وجل يشرح صدرهم بالطاعة ولم يقل قلوبهم، وكذلك أنه الله جل في علاه من رحمته بالخلق أن العبد لما يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس، والخناس الذي يعود ويرجع يعود ويرجع يكنس المرة والأخرى، يقول أبو هريرة كما في الصحيحين كنت جنوبا في السوق ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاختنست. إيش يعني فاختنست؟ يعني اختبأت، ما كنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب، اختنست لأنه جنوب ما أحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخنوس الاختباء مع الرجوع، يختبئ ويرجع، هذا الاختلاف. لذا فلا أقسم بالجوار الخنس، الكواكب سميت خنسا لأنها تختبئ ثم ترجع، يعني تغيب ثم تعود، فكل اختلاف هكذا. فالله علمنا أن نقول قل أعوذ برب الناس، إلى أن قال في الآخر الآية قال الذي يوسوس في صدور، ولم يقل في قلوب. القلب السليم، القلب السليم من الكفر المليء بالتوحيد، المراد بجواب السؤال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله عز وجل جعل السليم وصف للقلب، والقلب كالبدن، الأبدان، القلوب كالأبدان، فالبدن إما سليم وإما ميت وإما مريض، والقلوب كذلك، عندنا قلب سليم وعندنا قلب ميت وعندنا قلب مريض، عندنا قلب مريض. وحذيفة في مصنف ابن أبي شيبة وفي كتاب الإيمان لابن أبي شيبة بإسناد صحيح يقول القلوب أربعة، حذيفة بن اليمان يقول القلوب أربعة. القلب الأول قال قلب المؤمن فيه سراج يزهر، هذا هو القلب السليم، فيه إيمان، في نور. وهذا القلب سليم كما قلت، سليم من الشرك مليء بالتوحيد، سليم من المعصية مليء بالطاعة، سليم من البدعة مليء بالسنة، فهو سليم له ثلاث معاني. سليم من أولا الشرك، فهو مليء بالتوحيد، فهذا القلب اجتمعت عليه أنوار التوحيد وأنوار السنة وأنوار الطاعة. تخيل قلب فيه هذه الأنوار الثلاثة: نور التوحيد، نور معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم أنوار العبادة الخالصة لله، ثم أنوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة. هذا هو القلب السليم. ثم يقول حذيفة: القلوب أربعة، قلب المؤمن فيه سراج يزهر، وقلب المنافق قلب منكوس، وقلب الكافر قلب مختوم، قلب مختوم لا يطلب الخير، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة كفر، في رواية ومادة نفاق، فهو لأيهما أغلب. إذن القلوب ثلاث أصناف، حذيفة قسمها أربعة: القسم الأول القلب الحي، القسم الثاني والثالث القسم الميت، القلب المنافق المنكوس، والقلب الكافر القلب المختوم، والقسم الرابع عند حذيفة هو القلب المريض، قلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو أي القلب لمن كان أغلب. فتارة يكون الإيمان أغلب فيتعافى، وتارة يكون النفاق أغلب فتصيبه المرض والعياذ بالله تعالى. ما حكم قياس المرأة للجلباب في المحل عند الشراء مع وجود الزوج أو المحرم؟ جزاكم الله خيرا. ثبت في الحديث أن أم الدرداء كانت في حمص، طرأت نساء يخرجن من الحمام، الحمامات العامة التي يغتسل فيها الناس في ذاك الزمان أول الأنور، فرأت النساء يخرجن من الحمام فقالت: إني سمعت أبا الدرداء، وفي بعض الروايات رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن تذكر أبا الدرداء، وفصل طويلا في هذه الروايات الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، والحديث حسن. قالت: إني سمعت أبا الدرداء يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فإنها قد هتكت ما بينها وبين الله. أيما امرأة خلعت ثيابها أي تجردت، والمرأة في القياس تتجرد، فالأصل في المرأة أن تكون حية وألا تستطيع وألا تقدر على أن تتجرد، ما تستطيع أن تفعل هذا. الأصل في المرأة ألا تتجرد من ملابسها إلا في بيت زوجها، فالمرأة متى تجردت من ثيابها بالكلية فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. لذا لا يمنع أن تبيع وأن تشتري، بالشرط أن تبدل إذا ما جاء مثلا على قياسها أو ما شابه. وأما أن تخلع المرأة لباسها في مكان خاص، والرحم المحرم أين يكون؟ المحرم يبقى بعيدا. وأخبرني أن بعض الفجر من أصحاب هذه المحلات والعياذ بالله عندهم كاميرات خفية، وأن هذه الكاميرات تصور النساء. أخبرتني بعض الأخوات على الهاتف تبكي، تقول: ذهبت إلى استوديو ووجدت نفسي صورتي وأنا أرقص، وفعلا أنا كنت أرقص في عرس لأحد أخواتي، فصورتي وأنا على زينتي وتكون هذه الصورة فتنة للناس موجودة على الاستوديو. يعني امرأة صورت ثم أرسلت الفيلم للاستوديو للتحميض، فصاحب الاستوديو أعجبته هذه البنت بجمالها وطريقة يعني زينتها، فوضع الصورة لكل الخلق، وهي امرأة عفيفة طاهرة مختمرة يعني تعظم أمر الله عز وجل. هذه ثمرة من ثمار التوسع في الصور التي سبق الجواب عنها الآن. طب ما الذي يدعو المرأة أن تدخل تصور بالجوال؟ حتى المرأة تصور المرأة، ما الذي يدعو لهذا؟ صورة ما لها داعي. أليس محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أبيك؟ هل في عندك صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اجعل ذكراك مع أبوك مع أبيك، بالدعاء. حبك لأبيك ترجمه بالدعاء، ترجمه بأن تعلم أبنائك أخلاق أبيك الطيبة، وأن ترسخ أخلاق أبيك الطيبة في أولادك. أصبح الناس فقط يتعاملون مع ظواهر الأشياء، يتعاملون فقط بالصور، ويظن أن بره لأبيه بأن يحفظ صورته على الجوال وأن يضعها في صدر البيت، ويعتبر أن هذا هو من البر. بالله هذا من العقوق وليس هذا من البر. البر أن تدعو له وأن تحرص على أن يصل الخير إليه ما استطعت لذلك السبيل، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ أنه يريد أن يجمع الحديث، أي الحديث الصحيح في كتاب واحد، وأن يطبعه في كتاب، فهل هذا ممكن ولديه شركة برمجة وموظفون يعملون على هذا الأمر؟ اعلم علمني الله وإياك أن الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم حسم المسألة قديما قبل البرمجة، فيقول الإمام الشافعي في جماع العلم: ويستحيل أن يجمع رجل واحد جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارات الإمام الشافعي من أحسن العبارات. وآفت ابن حزم في نقاشه للفقهاء والعلماء، والذي جرأه على الاستخفاف بهم وأن يطول لسانه وأن يتكلم عليهم، ما قاله حتى قال العلماء قديما: سيف الحجاج ولسان ابن حزم سيان. اعتقاده أنه جمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لمخلوق أن يجمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المخطوط أكثر من المطبوع، وأكبر مسند ألف في الإسلام في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسند بقي بن مخلد، ومسند بقي بن مخلد نقل من قصور ملوك الألمان في لايبزيج الألمان الشرقية، وما زال على ما أخبرت بعد تتبع شديد ما زال في الصناديق من الحرب العالمية الثانية في مكتبة الدولة ببرلين للآن، هو ومجموعة من الكتب المهمة ما زال في الصناديق ولم يره أحد، يعني للآن المخطوط غير موجود، وقالوا إنه قطعة لا بأس بها في أفغانستان. المخطوطات اللي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المطبوع بكثير، والمخطوطات خرجت من أيدي المسلمين، وأصبحت جل هذه المخطوطات عند الأوروبيين الآن، والأوروبيون ولا سيما بريطانيا تدفع أموالا طائلة تصل للمليارات. لو أردنا أن يعني نقوم مثلا مصحف عثمان، المصحف الأصلي لعثمان الموجود اليوم في إدارة مسلمي أوزبكستان في مدينة طشقن الموجود في أوزبكستان، جميع أموال المسلمين لا تستطيع أن تشتري مصحف عثمان بجميع الأموال الموجودة بين أيديهم أفراد ودول وشعوب، فهو أنفس من جميع هذه الأموال. وقالوا أن الأمريكان حملوا من العراق من المخطوطات والتحف أضعاف أضعاف كلف الجيش، يعني صفقات محسوبة مادية محسوبة، حملوا من المخطوطات والتحف أضعاف أضعاف كلف الجيش وبقائه في العراق وفي بغداد. وكثير من المخطوطات التي كنا نعلم أنها في بغداد يقينا، ولا سيما في قصر رئيس العراق السابق، أصبحت الآن بين يدي يهود، الآن هي عند اليهود، أما رأسها يؤكل تراثها يضيع، ولا تدري شيئا ولا تدري ولا تتبني شيئا. وأموال المسلمين المحسن منهم إذا أراد أن يخدم دينه ينقش قبة وينقش مأذنة وينقش يعني محراب وتزين، والأموال تضيع في هذه الأشياء، في الأشياء التي فيها مخالفات، والعلم لا ينفق عليه أحد للأسف شيئا. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول أنا أجمع جميع النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمعت جميع محدثين الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا للآن ما يستطيع جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون جاهل. هذا لما تسأل عنه هو قال هذا يقينا من جهله، لأن الآفاق التي في رأسه يعني يظنها الأمر من السهلة، فهو ليس متخصصا في علم الحديث. قال أنا عندي طاقم ولا الطاقم بيعرفه في البرمجة، والحوسبة وبجمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة نسمعها، هذه الدعوة كثيرا ما نسمعها، وهذه الدعوة إن دلت على شيء فإنما تدل على ضعف تصور هذا القائل وعلى عدم فهمه للحديث. طيب، سؤال هام وضروري. نعلم أن نصاب زكاة الأموال 85 غرام ذهب، ولكن من أي عيار للذهب؟ هذا كلام طيب، سؤال طيب، لأنه نريد نحن أن نتعلم لنعمل. طيب، أنت تقول 85 غرام ذهب، أي غرام؟ لما نقول 85 غرام ذهب، طبعا هذه من رأسنا، من عندنا، من عقولنا، من عباراتنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذهب في الزمان ما كان عيارات، هذا بيجعلنا نفتش عن أصل المسألة. أصل المسألة في البخاري أن الزكاة واجبة في 20 دينار أو في 20 مثقال ذهب. إيش المثقال؟ قالوا المثقال 4.24% من الغرام. لذا من أتى امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار، طبعا الدينار الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الدينار الذي عندنا، المراد بالدينار 4.24% من الغرام. اضرب الآن معي، اضرب العشرين دينار أو العشرين مثقال الوردة الثابتة في الصحيح في الحديث الصحيح بأربعة وأربعة وعشرين غرام، النتيجة كم؟ 85 غرام. يعني من أين جاءت 85 غرام؟ من الرواية التي فيها 20 مثقالا أو 20 دينارا. الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 4 غرام 24%، فصار الآن عندنا 85 غرام ذهب خالص. الذهب الخالص عندنا اليوم اللي هو أقرب شيء للذهب الخالص في البيع عيار 24، أقرب شيء للذهب الخالص عيار 24، فيه ذهب، فيه شيء غير الذهب لكنه لا معدوم قليل. ولذا قال الفقهاء في هذا الزمان، قالوا إما أن يكون نصاب الزكاة 85 غرام من عيار 24 أو 91 غرام من عيار 21. يعني 91 غرام من عيار 21 يساوي كم؟ يساوي 85 غرام من عيار 94، من عيار يساوي 85 غرام من عيار 21. والعيار الدارج عند الناس اليوم إذا أطلق الذهب وصار يعني بيع وشراء للذهب في بلادنا، عيار الدارج عيار 21، والله تعالى. أخ يقول رجل عليه دين لأحد المسلمين يحقق النصاب، فعلى من تكون الزكاة، على الدائن أم المدين أم يزكي مرتين؟ زكاة الدين بارك الله فيكم تكون في حق الدائن، في حق صاحب المال. رجل له على آخر 10,000 دينار، فالذي يزكي المال صاحب الدين. من شروط وجوب الزكاة الدين أن يكون صاحب المال قد ملك ماله ملكا تاما، فالملك الناقص لا زكاة فيه. فزكاة الدين، الدين ملك ناقص، كمن خبأ مالا ثم ضيعه هذا ملك ناقص لا يزكي حتى يجده. الواحد خبى مال وين خبى مش عارف، أو رجل له مال في مكان وملكه له ناقص، مثل إخواننا اللي كانوا في بغداد مثلا أو في البلاد المنكوبة، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، له مال لكن يده لا تصله، هذا ملك ناقص لا يزكيه حتى يرجع إليه ماله ويصبح ملكه له ملكا تاما. هل يد القوة يد معتبرة في الشرع؟ لا، يعني وجود أخذ المال بالقوة لا يخرجه في الشرع عن ملكك. لذا امرأة أسيرة عند الكفار هربت، بحثت عن ناقة، وجدت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلولة، فركبتها ورجعت للمدينة. طبعا سفر المرأة من ديار الكفر لديار الإسلام ومن ديار الحرب لديار الأمان لا يحتاج إلى محرم، ما يحتاج إلى محرم، فرجعت ونذرت إن نجاها الله لتذبحنها، وكانت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، لا نذر فيما لا يملك من آدم. أخذت للناقة من الكفار اليد، هذه يد عالية، الناقة ترجع لصاحبها. من صاحبها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل أن اليد العادية لا تملك. الخلاصة، الزكاة يملكها، يزكيها مالكها، مالك الدين، زكاة الدين، صاحب الدين الذي يزكي، والذي ينظر في مصنف ابن أبي شيبة في فصل زكاة الدين، فقد أورد آثارا عديدة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جمع كبير من التابعين وتابعيهم، فيها أن الزكاة واجبة مرة واحدة. يعني أنا دينت واحد 10,000 دينار، أرجع إلي المال بعد 10 سنوات، أزكي هذا المال إذا حال عليه حول أو أكثر من حول، أزكيه مرة واحدة. يعني 10 سنوات أزكيه مرة واحدة. وفي هذا حث للشرع على أداء على إقراض الناس، يعني من وسائل الشرع في إقراض الناس إنه داين وما بتزكي كل مرة، بتزكي لما تقبض. فإعطاء المال دينا عبادة من العبادات. هل تجب زكاة عروض التجارة؟ الراجح أنها تجب، ولم يقل بالوجوب ابن سيرين، وهذا الذي قرره شيخنا رحمه الله. وشيخنا لما قرر عدم وجوب زكاة عروض التجارة قرر أن عروض التجارة ليس لها مقدار، والذي يتأمل تمام المنة تأملا جيدا، ولا سيما إن ربط المبحث بالفهارس الموجودة في آخر الكتاب، فالشيخ رحمه الله صرح في الفهارس بوجوب زكاة عروض التجارة. فالذي ينقل أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يوجب زكاة عروض التجارة مخطئ، ليس هذا مذهبه. لكن الشيخ يقول أن الشرع ما وضع حدا لزكاة عروض التجارة، وإنما يجزئ فيها يعني ما يراه الرجل. لكن هذا الأمر لو ترك للناس، فقد يملك رجل عروض تجارة بالملايين ويدفع بالملاليم، ولا يمكن أن يقول هذا الذي يدفع الملاليم وهو يملك الملايين، لا يمكن أن يقول قد أدى زكاة ماله. فأن نجعل المقياس في الزكوات مقياس الأموال، هذا الذي أراه صوابا، لا سيما أن المال أطلق في الشرع، وأن المال الذي أطلق في الشرع لا يلزم منه النقود، فالنقود كانت شحيحة. وفي حديث عوف بن مالك الأجعي المبهم إليه في أول جواب في هذا المجلس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان معدود 6 بين يدي الساعة، قال: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. طبعا 100 دينار في المدينة ما تجد 100 دينار في ذلك الزمان. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم تبعه 3، فيرجع 2 ويبقى 1. في واحد اسمه جمال البنا، ما أدري تسمعون به أم لا، جمال البنا أسأل الله أن يعافينا وإياكم من فهمه، هو هلك من قريب. جمال البنا له كتاب يتندر بالبخاري، صحيح البخاري، ويقول المسلمون إن قالوا صحيح البخاري صحيح هؤلاء لا عقل لهم، في أحاديث لازم نوقف عندها ولازم نردها. قال: مثل إذا مات ابن آدم تبعه 3، قال: ماله وإيش وولده وعمله. قال: يرجع 2 ويبقى 1، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. فهو يقول، هو مسكين، هذه عقدة، الله ينجي منها الموفق، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين. في عقدة أن تغفل عن حال الناس، كيف كان نمط حياتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم الأحاديث وأن تجعلها في واقعك، يعني تسقط الأحاديث على واقعك أنت فتستشكل الأحاديث لتغيير الواقع. قال الآن كيف الإنسان لما يموت يتبعه المال، يعني أرصدة البنك تتبعه أو النقود والدنانير تتبعه؟ هذا مسكين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في نقود. الحافظ بن حجر في فتح الباري لما عرف المال قال الساكت الناطق، قال المال الساكت الناطق. شو يعني المال الساكت الناطق؟ قالوا المال الناطق الله يعزك اللي بيتكلم اللي بيطلع صوت، مثل الله يعزكم الدواب والإبل والخيل، والساكت الأرض والزرع. هذا المال في الزمن الأول ما كان المال نقد، النقد كان صحيحا كان قليلا. والله لما قالوا في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم، ليس المراد بالمال النقد. النقد أول ما ظهر في زمن هشام بن الملك، ولذا ما ينبغي أن نصرف حصر المال أصلا بالدنانير والدراهم. المال في كل ما تملك، المال في كل ما تملك. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه ماله، الناس لما تدفن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يمشي وراء الجنازة إن كان راكبا يمشي وراء الجنازة، راكب تذهب إلى الجنازة وأنت راكب يتبع ماله، أول شيء بتحرك مالك، مال الميت. مين يعني إيش مال الميت؟ يعني الناس تركب إما فرسه وإما تركب الله يعزكم بغلته أو حماره أو ناقته، فترجع يرجع المال ويبقى العمل. الحديث صحيح، والحديث لا ينبغي أن نفهمه على واقعنا، إن فهمنا الحديث على واقعهم ما في إشكال في الحديث. إذا دائما أي واحد يشوش عليك في حديث صحيح اعلم أن هذه العقدة عنده. تذكر حال الناس في العهد الأول واعمل عقلك تستطيع أن تفهم كل من يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد في موضوع معرفة المال، ويفيد في أن المال الموجود في ذاك الزمان ليس المال الموجود في زماننا، ولذا زكاة العروض والله تعالى أعلم واجب. لدي إشكال في صحة أثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من صلى 4 ركعات بعد العشاء كأنما حيزت له ليلة القدر. شيخنا رحمه الله يضاعف الحديث، شيخنا رحمه الله يضعف الحديث، والحديث ضعيف وضعفه يسير. ترى الحديث ضعفه يسير، وورد في بابه بعض الأثار، وبعض إخواننا المشتغلين من الحديث المعاصرين يقول هذا الأثر المرفوع له حكم الرفع وليس يعني لا يعرف بالاجتهاد بالرأي، يمكن أن يحسن الحديث. الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف. ما معنى لا يأكل طعامك إلا تقي؟ الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي، لأن الذي تطعمه يطعمك، فإن أطعمت تقيا أطعمك حلالا، وإن أطعمت فاجرا أطعمك حراما. فالنبي يقول في الحديث ولا يأكل طعامك إلا تقي، ودلالة على أيضا فضل صحبة الصالحين. ما هو التورق وحكمه؟ التورق اللي بيسموه اليوم تعبيرنا الدارج في الأسواق حرق الأسعار. واحد تاجر عنده فلوس بيشتري سلعة نسيئة بالدين ويبيعها بأقل مما اشترى من أجل يحصل نقد، وهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هو ضرر بنفسه بالفرق بين السعرين، وضرر بغيره، معنى لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. فاللي بيحرقوا الأسعار يضررون التجار. تاجر يبيع ويشتري، بيشتري السلعة، تاجر يستورد سلعة تكون عليه مثلا ب100 دينار، هذا اللي بيحرق الأسواق، اللي بيحرق السلع بيبيعها ب40 دينار 50 دينار. مستحيل التجار يبيعون، هو عليه سلعة ب100 دينار، كيف تباع ب40؟ فهذا الذي يبيع بأربعين وخمسين دون سعر يضر التجار. فهذا التورق حرام وهو وسيلة من وسائل الربا والعياذ بالله تعالى. شيخنا الفاضل نحبك في الله، سؤالي: ما حكم التدريس في المدارس المختلطة وما حكم راتبه إن كان ماله حراما؟ فما حكم إجابة ما حكم إجابة دعوته؟ التدريس مشروع، إلا أن الواجب على المسلم أن يصون نفسه عن أن يختلط بالرجال بالنساء، تختلط النساء بالرجال وأن يختلط الرجال بالنساء، ولا سيما إذا كانت هذه الخلطة ترتب أولا خلوة. فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. لأن الشيطان والعياذ بالله تعالى يعني له نصيب كبير من موضوع النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. الخلوة قد تكون، لا يلزم الخلوة أن تكون فيها يعني إغلاق الأبواب وستار الأستار. كل من يعلم ما تحت الثياب، ما تحت ثياب المرأة، وهذا أمر مهم جدا، وأعجب أن كثيرا من المفتين وكثيرا من الوعاظ لا ينبهون عليه. رجل كان يخالط النساء فكان يعلم ما تحت الثياب، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني تعلم ما تحت الثياب؟ يعني إذا اشتغلت مع امرأة تعرف خصرها سمنها ضعفها وطولها وقصرها، بل والعياذ بالله اليوم يلبس البنطال يعني تعرف يعني ما يبقى شيء للزوج، تعرف كل شيء. فكل لقاء مع امرأة في أي مكان، مع وجود رجال مع عدم وجود رجال، إن ترتب عليه أن يعرف الرجل ما تحت ثياب المرأة فيحرم وإثم، والدليل قاطع، قاطع الصحة وقاطع الدلالة، وقل من يستدل به. فكل ما يترتب على معرفة المرأة، اليوم اللي بيشتغلوا في الاختلاط يعرفون من المرأة أكثر منها، يعرفون مزاجها كيفها، يعني كيف اللي تتجلى به وتفرح به يعرفونه، ماذا تحب ماذا تبغض، مش مسألة فقط يعرفون يعني والله تلبس البنطال أو تلبس البلوزة، ويعرفون ما تحت الثياب. فهذا الاختلاط ما أحد يجوزه، ما في فقيه يعظم أوامر الله عز وجل يجوز ما يجري اليوم من اختلاط موجود في الجامعة. لكن لو وجد فرضا رجل كبير يخالط، يعني المخلطة فقط يلقي لهن كلاما، يعظهن، يراهن كبناته في فرق السن الكبير، وتأمن عليه الفتنة، فالأمر فيه شيء من سعة. أما رجل تنازعه نفسه في الرؤية وفي اختلاط وما شابه، فهذا أمر يعني ليس بمشروع. يعجبني في هذا الصدد امرأة من الجزائر تتصل بشيخنا رحمه الله تقول له: يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل الذي تظنه صالحا: إني أحبك في الله؟ تقول هل المتصلة فقيها، متصلة فقيها يعني سألت قبل أن تخبر. فكان جواب الشيخ رحمه الله لها، قال: إذا كان هذا الذي تسألين الذي تتكلمين عنه كبيرا يعني تؤمن عليه الفتنة لكبر سنه ولصلاحه فلا حرج. فقالت له: إني أحبك في الله. فقال الشيخ: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما امرأة تقول لي شاب إني أحبك في الله، فهذا باب شر، هذا باب شر، وهذا باب يدخل فسادا. فمثل ما يقال في هذا يقال في ذاك، لكن مع الوجوب غض البصر إلى آخره. الأصل في الاختلاط هذا غير جائز إلا في صور وضوابط لا بد من التركيز عليها. هل يجوز التاجر الذي لا يعطي فواتير للزبائن من أجل التهرب من الضريبة أن يحضر فواتير من تاجر آخر وتكون باسم ذاك التاجر الآخر ويعطيها للزبائن إذا أصروا على طلب فاتورة؟ لا، إذا طلب أصر طلب فاتورة أعطيه الفاتورة التي بعتها منك ولا تأخذ فاتورة غيرك. هل تسقط العقيقة مع الزمان؟ الزمان إما قبل وإما بعد. إن كان قبل بمعنى رجل ولد رزق مولود، رجل رزق مولود فمات المولود قبل السابع فلا عقيقة عليه، العقيقة في السابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه، وأضاف النبي التوقيت لزمن المولود. لذا دائما أنا أقول لإخواني رجل رزق مولود ساعة يوم الأربعاء ساعة أربعة، فأول السابع يوم الثلاثاء ساعة أربعة، وآخر السابع مثل ذاك اليوم اللي هو يوم الأربعاء ساعة أربعة. أعيد، العقيقة تذبح يوم سابعه في الحديث. أضاف النبي التوقيت للميلاد لتاريخ الميلاد يوم سابعه، فالتوقيت كيف يكون؟ تنظر في الساعة التي ولد فيها المولود واليوم، فمن الأسبوع مثل هذه الساعة في مثل اليوم هو آخر السابع، واليوم اللي قبله هو أول سابع. طيب هذا بالنسبة للأول، بالنسبة للآخر الأصل في المولود على السابع. في أحاديث ضعيفة لها طرق تحسن، حديث يوسف حسنا لغيره إذا لم استطاع السابع الرابع عشر، إذا لم استطع الرابع عشر الحادي والعشرين. طيب الحادي والعشرين تجاوزنا من كان يجهل التوقيت، من كان يجهل فمتى علم يعق، ومن كان قد تقصد ذهبت العقيقة. لأن الراجح عند العلماء أن كل أمر حتما أو ندبا إذا كان له حدان أول وآخر إن فات فلا يجب ولا يندب بالأمر الأول، وإنما يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد. إذا الإمام أحمد سئل، تبه الإمام أحمد سئل، رجل لما رزق مولود ما كان عنده مال، لكن هو في العادة عنده مال، في العادة يكون عنده مال، لكن لما جاء المولود ما عنده مال. الإمام أحمد قال إذا كان يرجو السداد يستدين. ما معنى قوله إذا كان يرجو السداد يستدين؟ أن هذه زكاة مؤقتة بوقت، والأصل ألا يفوت هذا الوقت، والله تعالى أعلم. هل يردد مع الأذان أول يوم الجمعة؟ أصل الأذان فعله عثمان، نقل إلى المسجد والنقل خطأ. وشيخنا رحمه الله لما كان يسأل كان يقول يفعل ويترك، يفعل ويترك، والله تعالى أعلم. من عمان، ما رأي فضيلتكم في الاتهامات التي وجهها الشيخ الرضواني في حق كل من الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان من أنهما السبب في الفتنة؟ اتركوا الكلام بين الأقران، اتركوا الكلام بين المتعاصرين، والذي يسمعه الشيخ رضواني من طول لسان في حق أهل العلم صنيع ظالم. في قوله على الشيخ صالح، على الشيخ قال لو بعث جده من قبره لعلمه التوحيد. الشيخ رضواني لا يكون تلميذا عند الشيخ صالح على الشيخ، فلسانه طويل وكلامه فيه ظلم، ولا أنصحكم أن تتتبعوا يعني زلل العلماء وكلام بعضهم في بعض. شيخنا بارك الله في علمك وأحسن خاتمتك والحضور أجمعين، ولك بمثله إن شاء الله، وأبشرك أن ملكا قال لك ولك بمثله. هل يمكن توجيه أن الرجل الذي يدعو الله في ساعة الإجابة يوم الجمعة وهو قائم يصلي على أنه يصلي الركعتين الثابتتين بعد العصر؟ لا، الظاهر أنه يصلي صلاة لها سبب، ولما شرحنا قلنا من ضمن الأدلة التي يستأنس بها على مشروعية صلاة ركعتين لها سبب هذا الحديث. رجل دخل المسجد قبل المغرب بقليل حتى يستفيد من ساعة الاستجابة، يخلو بنفسه فصلى ركعتين تحية المسجد، أحسن دعاء تصلي ركعتين، أو توضأ في بيته وبعد الوضوء صلى ركعتين سنة الوضوء حتى يتفرغ للذكر والدعاء، ففي الصلاة دعا، فهذا أقوى وأرجح، والله تعالى أعلم. طب نعود لأسئلة الموقع. هل من أذكار الصباح والمساء اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه؟ ليس هذا من أذكار الصباح والمساء، وإنما هذا من الدعاء المطلق الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء مطلق لك أن تقوله في أي وقت شئت، لك أن تقوله في أي وقت شئت، والله تعالى أعلم. هل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إدريس روحه في السماء؟ إدريس قيل أنه رفع كما رفع عيسى، وقالوا روحه في السماء، والأمر ليس كذلك على التحقيق، الأمر ليس كذلك، والله تعالى أعلم. عندنا شيخ أسس جامعة علوم شرعية، وكان إذا خرج بسيارته يطلب من أحد الأخوات التي يعملن بالإدارة ومرافقته في السيارة أول للتجوال، وكان يرى بأنه جائز ولا بأس به وليس اختلاطا. ولما عرضت عن هذه الأعمال تركت الإشراف على الجامعة وطلبت من الإخوان ترك العمل، طعنوا فيه فأرجو نصح. علي حال الأخ كأنه يقول هل وجود الرجل مع المرأة خلوة؟ نعم، هو نوع خلوة في السيارة أمام الناس خلوة، نعم خلوة. يعني لو أنا رجل جلس مع امرأة أجنبية تحت شجر في حديقة، في حديقة عامة، هو يخلو بها؟ نعم هو يخلو بها. وهنا مسألة مهمة، اعلم علمني الله وإياك أن الفقهاء لما يذكرون الخلوة ويضعون لها شروطا يقولون أولا أن تغلق الأبواب، ثم أن تسدل الأستار. ورد هذا عند الدارقطني في المرفوع والصحيح أنه موقوف. ثالثا ألا يكون بين الرجل والمرأة صبي مميز فأكبر. رابعا ألا يكون هنالك عذر حسي أو شرعي، وحسي يعني ألا تكون المرأة حائض، وشرعي ألا يكون أحدهما صائما صيام فريضة. هذه الخلوة التي يذكرها الفقهاء إنما هي الخلوة بين الرجل وزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، إن تمت بهذه الشروط فطلق فلها المهر كاملا، بل قال عمر وعليها العدة وإن لم يمسها. بعض من أزاغ الله قلبه في هذا الزمان خصوصا تلك الفرقة اللبنانية التي تتساهل في موضوع العورات وموضوع اللباس، والشباب بعض الشباب وأخبرني بعض التائبين قال والله ما جرني إلى أولئك القوم إلا لأتمتع بالنساء، إلا لأتمتع بالنساء. هؤلاء يأخذون الشروط المذكورة في الخلوة بين الرجل وزوجته التي لم يدخل بها ويسقطونها على الخلوة بين الرجل والأجنبي، ويقول هكذا كلام الفقهاء، هذه شروط الخلوة. فأنت لو جلست مع امرأة في غرفة والأسدال والستائر غير نازلة، هذه ليست خلوة. لذا شيخهم بيكون جالس بقول يعني افعل بالمرأة ما شئت، جردها من ثيابها إلا أن لا تليج، ثم قم اغتسل وصلي ركعتين يغفر لك ذنبك. يعني يلقن الطلبة والطالبات على فعل الرذيلة تلقين، ويبدأ بهذا. كم من بيت شبابيك عالية ويستطيع يفعل، غلق الباب قال لا الأستار مش نازلة، يستطيع يفعل ما يريد، ما يرى أحد إلا الله جل في علاه، قال لا هذه مش خلوة، هذه ليست خلوة. شروط هذه يا اخواننا خلوة بين الرجل وزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، وليست الخلوة بين الرجل والأجنبية. فوجود الرجل السائق تاكسي عمومي تاكسي خصوصي مع بنت وحدهما خلوة، كالجلوس على كرسي في حديقة عامة رجل وامرأة يتمكن منها ويكلمها، وأيضا هذه خلوة، وهكذا والله تعالى أعلم. عندما نجمع للعائلة كل شهر نجتمع في بيت بيوت العائلة في صلة الأرحام، وعندنا صندوق نجمع مبلغ شهري من كل فرد المساعدات الخيرية داخل العائلة. المشكلة أن المال وضع في بنك ربوي ولا طاقة بالتغيير، فهل نسحب فهل ينسحب من هذا، هل ننسحب من هذا التجمع أم ننسحب فقط من المشاركة في الصندوق؟ أولا إخواني العشائر والانتماء للعشيرة للأسف الكبير وقع فيه خلل وزلل، والناس فيه طرفان ووسط. صنف يجعل العشيرة عليها الحمية ويقاتل عليها وينصرها، محقة كانت أو مبطلة، أي فرد أفراد العشيرة يقف معه محقا أو مبطلا ويذب عن عشيرته، وولاؤه لعشيرته أشد من ولائه لدينه، هذا حرام وهذه جاهلية. وللأسف هذا قليل في هذا الزمان، والذي يقابله الطرف الآخر التفلت من العشيرة وعدم إرسال العشيرة. الصواب أن تكون لك علاقة قوية مع عشيرتك ومع أقاربك، والصواب أن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، ولاؤك لدينك وللحق، ولا تتنصر من عشيرتك. فالناس وسط وطرفان، طرفان، إما الحمية للعشيرة وإما التبرؤ من العشيرة. الوسط أن تكون لك صلة بعشيرتك، والأولى الأقربون أولى بالمعروف، ومع قربك من عشيرتك إلا أنك تقيم الحق فيهم وتحكم الأحكام الشرعية، وهي الميزان الذي بناء عليه يقع ولاء أو بر. لا أنصحك تنسحب من الصندوق، وأنصح أن تكون سياسة الصندوق سياسة عمر بن الخطاب في بيت مال المسلمين. ما هي سياسة عمر في بيت مال المسلمين؟ يا الله، لو أن الدول الغنية من دول المسلمين تصبح سياستها سياسة عمر، لا يطمع بها كافر. سياسة عمر في بيت مال المسلمين إنه المال مباشرة لا يبقى، المال اللي يدخل يوزع الناس على طول، ما يبقى شيء، ما يبقى شيء، ما يبقى شيء أبدا. عمر رضي الله عنه كان المال الذي يأتي من الكفار، طبعا أموال مذهلة يا حسرة. بعض الدراسات التي نشرت في بغداد درست كيف تنتج الأرض في عصر عمر فما بعد عمر، طبعا عمر الفاتح في زمن، وعمل رسومات بيانية ودراسات يعني قائمة على يعني على عمق، ونظر في المخطوطات ونظر في المطبوعات وكيف يمكن أن تستثمر أرض العراق وإلى آخره. طبعا هذه نشرت قديما ونشرت بعدة لغات ومنها اللغة العربية. عمر كانت من سياسته، وقد أدخلت وأطعمت المسلمين العراق ذهبا، في زمن عمر كانت الأرض تطعمهم ذهبا، كانت كل ما يأتي مباشرة ينفق على الجيش، ينفق على الناس، تبقى الدولة قائمة قوية، والمال بأيدي أحدها لا بأيدي دولة. ما في طمع بمناصب، ما في طمع في الاستغلال والغش وسرقة الأموال العامة مباشرة، كل واحد إيش يجيب من الجند تفضل هذا نصيبك. فنصيحتي ما تبقوا شيء في البنك، فقراءكم معروفين، وارفعوا شعار، ارفعوا أنتم يا أخي السائل يا أخي الحبيب، ارفع شعار مبادرة للعائلة أن نجعل الفقير غنيا، فليس الفقير الذي ترد اللقمة واللقمتان، الفقير في العيلة بنعطي مال لمشروع صغير لولد من أولاده، فاجعلوا الأموال كلها أول بأول انفقوها، وابقوا مع هذا وابقي مبادرا للخير. وجود أي تجمع في العوائل والعشائر ولقاء أهل العشيرة الواحدة مع بعضهم بعضا أمر حسن طيب، أمر يعين على البر، وسيلة من وسائل إعانة على البر. اليوم ابن العم يكاد لا يعرف ابن عمه، ولا سيما الجيل الجديد، ولا سيما الجيل الجديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول ذكرت في درس الثلاثاء الماضي في شرح حديث البخاري 7437 أن الله عز وجل يأتي المؤمنين يوم القيامة فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتينا الله في صورته التي يعرفه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. السؤال معتقدنا في صفات الله أننا نثبت الصفة ونثبت على الكيفية، فكيف لنا أن نعرف صورته عز وجل حتى نكون من الناجين برحمته؟ اعلم علمنا الله وإياك أن الله عز وجل له صورة، وهذه الصورة يكفينا أن نعرفها وأن نعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحديث حديث أبي سعيد قال فيأتيه في صورة، صورة نثبتها لله جل في علاه، والصورة التي نثبتها فيها لله صورة فيها صفات، صفاته المذكورة في الكتاب والسنة. الذي يجمع جميع صفات الله جل في علاه ما ذكره الله في سورة الشورى، وهو قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف في قوله كمثله للتأكيد، وليست النفي نفي مثل المثل، يعني إياك أن تعتقد أن الآية أن الكاف مثل، وأن قول الله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثل الله شيء، لا لا تعتقد هذا. اعتقد أن الكاف المذكورة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الكاف إنما هي كاف التأكيد، كاف التأكيد، التأكيد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فكل صورة يخيلك إياها الشيطان أو أن تتصورها أو تمثلها فإنما الله عز وجل على خلافها. وأعلم علمني الله إياك أن النفي في عقيدتنا الأصل أن نجمل في النفي وأن نثبت في التفصيل، فنقول ليس كمثله شيء يكفينا هذا، وليس من الأدب مع الله أن نفصل في النفي، وإنما الأدب مع الله أن نفصل في الإثبات، فنقول ليس كمثله شيء على الإجمال، ثم لما نفصل نقول وهو السميع البصير، نفصل في الإثبات ونجمل في النفي. فليس من الأدب مع الله أن نقول الله ليس بعصب ليس بلحم ليس بدم كما يقول الأشاعر والمعتزلة، فليس هذا من الأدب مع الله، وإنما الأدب مع الله أن نقول كما قال ليس كمثله شيء، ثم لما نثبت نقول وهو السميع البصير، والله تعالى أعلم. موظف بقي أسئلة عندكم؟ طيب هذا السؤال، يعني عندي سؤالان وبقي سؤال يكتبه الأخ إن شاء الله. موظف غلب على ظنه أنه لن يدرك صلاة الجماعة في المسجد، هل أفضل في الصلاة في حقه الصلاة في مصلى الشركة أم يصلي في المسجد منفردا؟ لا، الصلاة صلاتك في جماعة، صلاة الرجل في مصلى في مصلى بخمسة عشر درجة، أسند ذلك عن حميد بن زنجوي عن أويس بن شرحبيل بإسناد جيد كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباب. أصلي في مصلى الشركة الركعة بخمسة عشر، إن صليت منفردا في المسجد ركعة بركعة، فصلاتك في جماعة أفضل، والله تعالى أعلم. يسأل أخ عن قائد جيش الإسلام محمد زهران علوش، يسأل عنه، أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه، هل من الممكن أن يرى العبد ربه في المنام؟ ممكن، هي نوع من أنواع التجليات، لكن الله على خلاف ما تراه في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد فصل الإمام ابن قتيبة الدينوري في هذه المسألة وذكر آثارا كثيرة. الرؤية ممكنة وهي نوع من أنواع التجلي لله، والله على خلاف في الله جل في علاه سبحانه وتعالى لا تدركه العقول، كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله لا تدركه الأبصار، والله تعالى أعلم. بقي شيء؟ طيب اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.